السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه. تقدم الكلام عن الاستعانة، والاستعانة باختصار الاستعانة هي طلب العون، استعانة هي طلب العون، ومعناها الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. ولابد من اجتماع أمرين: الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى في تحصيل ذلك. الاستعانة أمر الله تعالى بها في كتابه، جاء في قوله تعالى: استعينوا بالله، على لسان موسى عليه السلام: استعينوا بالله واصبروا. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجاء أيضا في قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. فالعبد بحاجة إلى إعانة الله تعالى، أن يعينك الله تعالى في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. هذه الاستعانة لا بد منها، فالمؤمن بحاجة إلى أن يعينه الله في هذه الأمور كلها، بحاجة إلى إعانة الله تعالى في الدنيا وفي عند الموت وفي القبر ويوم القيامة، أن يعينك الله تعالى على تلك الأهوال. ولهذا فالمؤمن يستعين بالله، وهذه أهوال وأمور لا يقدر على الإعانة عليها إلا الله. ولذلك من ترك الاستعانة بالله واستعان بغير الله وكله الله إلى ما استعان به، فصار مخذولا والعياذ بالله. ولهذا كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز، كتب إليه: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. من استعان بالأسباب وكله الله إلى الأسباب. فالمؤمن يستعين بالله ويتخذ الأسباب. فالاستعانة بالله مطلوبة شرعا، خصوصا في هذه الأمور: في فعل المأمورات في طاعة الله تعالى، وفي ترك المحظورات في ترك المحرمات، وفي الصبر على المقدورات. وهذا هو معنى قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الاستعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذكر، أي لا تحول للعبد من حال إلى حال. هذا هو معنى لا حول، لا تحول له من حال إلى حال، ولا قوة له إلا بالله. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، ذكر عظيم، هو كنز من كنوز الجنة. هذه الاستعانة مطلوبة شرعا، ولهذا المؤلف استعان بها في تأليفه وفي وضعه لهذه العقيدة. وكذلك المصلي يستعين في صلاته بالله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أنواع أخرى من الاستعانات، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. من هذه الأنواع استعانة المرء بغيره فيما يقدر عليه، الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. الاستعانة الأولى هي الاستعانة بالله، الثانية الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذه جائزة إن كانت في المباح فهي مباحة، وإن كانت في الخير فهي مستحبة، وإن كانت في الشر فهي محرمة، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى. هذه في الأمور، أمور الخير والبر، والبر مستحبة. وقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الاستعانة بغيرك في الإثم والعدوان في المعصية، هذا الاستعانة محرمة. في الأمور المباحة تجوز، كأن تستعين بأخيك المسلم مثلا على أن يدفع عنك شرا معينا، أن تستعين به مثلا أن يعينك على دابتك، على سيارتك، على يحمل معك شيء، هذه استعانة في أمر مباح، يحمل معك الكتب، يحمل معك شيء هكذا يعينك في بعض المصائب التي تحل بك، هذه الاستعانة جائزة. وإن كان الأحسن بالمسلم أن لا يستعين إلا بالله، ولا يستعين بمخلوق إلا إذا كان هذا المؤمن يفرح بإعانته لك. إذا كان عندك أخوك مسلم إذا طلبت منه العون يفرح ويسره ذلك، حينئذ تدخل السرور في قلب أخيك المسلم وتطلب منه، ولا حرج في ذلك. هناك نوع آخر، نوع ثالث من أنواع الاستعانة، الاستعانة بالمخلوق الميت، تستعين بميت، بإنسان ميت أو بإنسان حي على أمر غائب لا يقدر عليه. هذا النوع من الاستعانة شرك بالله تعالى، هذا شرك بالله، يدخل تحت قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الاستعانة بالميت استعانة بعدم، فالذي يستعين بالميت هذا عنده اعتقاد بأن هذا الميت له حق في التصرف في هذا الكون، له الحق في تدبير هذا الكون، وهذا لا شك أنه شرك، لأن تدبير الكون والتصرف في الكون إنما هو لله وحده لا شريك له في ذلك، لا يشارك في ذلك نبي مقرب، ملك مقرب، ولا نبي مرسل. حتى لما ادعت النصارى مشاركة عيسى عليه السلام للرب سبحانه وتعالى في تسيير هذا الكون كفرهم الله في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهذا شرك بالله. سواء استعنت بميت كما يفعل بعض جهال المسلمين مع الأسف، يطلبون الغوث والإعانة والمدد من الموتى، هذا شرك بالله كما كان يفعل المشركون قديما، أو أنك تستعين بحي على أمر غائب لا يقدر عليه، تذهب إلى رجل حي، يا فلان ماذا يحصل بعد 10 سنوات، هذه الكهانة، هذا شرك بالله، أو على أمر هو أيضا مخالف لهذا، مثلا يا فلان أطلب منك أن ترزقني بولد، أطلب منك الذرية والصحة أو العافية، فلا شك أنه هذا أيضا يدخل في الأمور التي لا يقدر عليها الإنسان، لأنها أمر غائب يأتي في المستقبل ولا يقدر عليه الإنسان، الجائز هو ما يقدر عليه الحي. كذلك من أنواع الاستعانة التي قد يعني جاء ذكرها أيضا في كتاب الله تعالى، الاستعانة على بعض الأمور أو الأحوال المحبوبة شرعا، كالصلاة مثلا والصبر، الصلاة فعل، الصبر حال من الأحوال، يجوز الاستعانة بها، يجوز الاستعانة بالصلاة، يجوز الاستعانة بالصبر، لأن الله تعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نوع آخر هو استعانة الإنسان بغير جنسه، كأن يستعين بالجن، استعانة بالجن لفك السحر أو نحو ذلك. هذا النوع من الاستعانة يحتاج إلى وقفة وإلى تفصيل، لكن أختصر الكلام فيه. إن كان هذا المستعان به، هذا الجني، مؤمنا فهذه وسيلة من وسائل الشرك، وإن كان كافرا فهذا شرك، لأنه استعانة الإنسان بالجني هذا نوع من الاستمتاع الذي ذكر في قوله تعالى وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، هؤلاء من أهل النار، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، فيوم القيامة هذا ولي الجن من الإنس السحرة والكهنة يقول ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني نحن استمتعنا بهؤلاء الجن، لبوا لنا طلبات وهم أيضا استمتعوا بنا لأننا لبينا لهم طلبات، لأن الجن لا يؤدي خدمة إلا بمقابل. ما هي المقابل؟ اذهب عند الكاهن واسمع، يشرط عليك الذبح لغير الله، النذر لغير الله، اذبح ديك أسود ولا عنزة زرقاء، شروط أمور يعني تدل على أنه هذا ذبح لغير الله، هذا ذبح لإرضاء الجن، وهذا الذبح لغير الله الشرك. الذبح إنما يكون لله، كما أن الصلاة لا تكون إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا باختصار أنواع الاستعانة. الاستعانة المطلوبة شرعا هي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك، وهذا يكون في فعل المأمورات فيما أمر الله به، تستعين بالله في فعل المأمورات، وتستعين بالله في ترك المحرمات والمحظورات، وتستعين بالله في الصبر على المقدورات على المصائب التي تنزل عليك. هذا هو المقصود طبعا. والوقفة هذه كلمة نستعين تحتاج إلى كلام مفصل ومطول، لكن الشرح إنما يكون باختصار فقط، أن نأخذ المهم ما يتعلق بهذه العبارات التي وردت في كلام المؤلف. قال نحمده ونستعينه ونتوب إليه، هذه عبارة ونتوب إليه لم ترد في خطبة الحاجة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معناها صحيح، لكن من حيث الثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم تثبت. قال ونتوب إليه، ما معنى نتوب إليه؟ التوبة في مدلولها اللغوي هي الرجوع والندم والعودة، في اللغة هذه التوبة. مدلولها الشرعي لا يبعد كثيرا عن المدلول اللغوي. ما هي التوبة في الشرع التي أمر الله تعالى بها في كتابه؟ التوبة هي الإقلاع عن الذنب لقبحه، والندم على فعله، والعزم على عدم الرجوع إليه. ثلاثة أمور: الإقلاع عن الذنب لقبحه، والندم على فعله أن يندم وأن ينكسر بين يدي الله لأنه ارتكب هذا الذنب، والعزم على عدم الرجوع إليه، ورد المظالم إن كانت ثم مظالم، إذا كان مع الخلق مع الناس اعتديت على إنسان، رد المظالم، أن ترد المظالم إذا اغتصبت مالا أو سرقت مالا لغيرك، هنا لابد من رد المظالم. كذلك إذا تعديت على العرض، تكلمت في عرض أخيك المسلم، وهذا أخطر من السرقة، الكلام في عرض المسلم هذا أشد من السرقة. هنا إما أن ترد المظالم وإما أن تطلب الصفحة من أصحابها، تطلب منهم العفو، فإن عفوا عنك فقد تمت توبتك، هذا معنى التوبة. ونتوب إليه، ثم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، الاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام والاحتماء. فعندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجئ إلى الله وأعتصم به وأحتمي به، لأن الله يحميك من الشيطان، لا أحد يقدر على حمايتك من الشيطان إلا الله، أنت تلجأ إلى الله تحتمي به، كأنك تقول يا رب احميني من هذا الشيطان من هذا العدو. الآن ليس الشيطان، أمر آخر، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، الآن يستعيذ من شر النفس ومن سيئات أعمالنا، هذان الشران هما أعظم الشرين، من وقاه الله هذين الشرين فقد نجا. أولهما هو شر النفس الأمارة بالسوء، لأن النفس قد تكون مطمئنة، لها ثلاث أحوال تتقلب، أحيانا تكون نفس مطمئنة نفس المؤمن، أحيانا تكون نفس لوامة ترتكب المعصية ثم تلوم صاحبها فيندم وينكسر، هذه تسمى النفس اللوامة. وأحيانا تكون نفسا أمارة بالسوء والعياذ بالله، وكما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالمؤمن يستعيذ بالله من النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء هي التي تدعوك إلى الشر، تدعوك إلى الفساد، وهذه النفس فيها أخلاق سيئة، فيها طباع رديئة. ولهذا المؤمن يحتاج إلى تزكية نفسه وتصفيتها في كل حين، وأن يستعيذ بالله من شر هذه النفس، يستعيذ بالله من شر النفس ومن سيئات الأعمال. سيئات الأعمال فسرت بمعنيين. العلماء قالوا سيئات الأعمال المراد بها سيئات الأعمال، أي الأعمال السيئة، من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أي أعمالنا السيئة، أي نستعيذ بالله من أعمالنا السيئة وهي المعاصي، فتكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. بعض العلماء قالوا لا، قالوا المقصود لسيئات الأعمال هنا العقوبات المترتبة على المعاصي على الأعمال، يعني نستعيذ بالله من العقوبة التي هي مسبب للأعمال السيئة، هي سبب المعاصي سبب العقوبة، فهنا الاستعادة تكون من العقوبة لا من الأعمال. وهذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب. المؤمن عندما يستعيذ، عندما نقول سيئات أعمالنا، أي السيئات التي تقع نتيجة للأعمال، السيئات هنا العقوبات، وهي سيئة لأنها تسوء من وقعت عليه، فهذان الشران هما أعظم الشرين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وسل العياذ من اثنتين، يعني اسأل الله الاستعاذة، يقول وسل العياذ من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان: شر النفوس وسيء الأعمال، ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن، يعني التعوذ من شر النفوس وسيئات الأعمال جاء في خطبة الحاجة، المبعوث بالقرآن هو النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن أن يستعيذ بالله، أن يلجأ إلى الله، أن يعتصم به من هذين الشرين، من شر النفوس ومن سيئات الأعمال. نعم، واصل اقرأ المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى: افتتاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. نعم، من يهده الله فلا مضل له. الآن هذه تتمة الخطبة، من يهده الله فلا مضل له، هذا اعتراف بتفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية، فهو الهادي وهو المضل، بيده الهدى الهداية وبيده الإضلال، هو المانع وهو المعطي. فالله سبحانه وتعالى تفرد بذلك، وقد ورد هذا في القرآن في قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذه الهداية، ما معنى الهداية؟ قال: من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله، الهداية في القرآن الكريم تأتي بإطلاقين، تارة تأتي بمعنى وتارة تأتي بمعنى آخر. هناك هداية عامة تشمل المؤمن والكافر، معناها الإرشاد، عندما نقول بأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يرشد للتي هي أقوم. من استرشد به أرشده للتي هي أقرب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذه الهداية العامة، الأنبياء وصفهم الله تعالى بالهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. العالم يهدي الناس أيضا، يرشدهم يدلهم على الطريق، هذا معنى الهداية، الهداية العامة. هذه تكون من الله سبحانه وتعالى بنصب الأدلة وإنزال الكتب وإرسال الرسل، فهو يرشد الناس ويدلهم، تكون من الأنبياء والرسل، تكون من العلماء، تكون من الدعاة، تكون من المسلم عندما يرشد أخاه المسلم فهو قد هداه الطريق. وهذه تكون أيضا للخلق كلهم، الكافر عندما تعلمه القرآن أنت هديته أرشدته، لكنه قد يتبع قد لا يتبع، المهم أنك هذه الهداية العامة. هناك المعنى الثاني، الهداية الخاصة، وهي ما يجعله الله تعالى في قلب عبده من التوفيق، أن يوفقه لاتباع الدين، لاتباع الحق. هذه الهداية لا يقدر عليها إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يهدي للتي هي أقوم، يدل يرشد الناس، لكنه لا يقدر على الهداية الخاصة، وهي أن يجعل التوفيق في قلوب الناس. ولهذا قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما كاش تعارض بين الآيتين، الآية هنا قالوا إنك لا تهدي من أحببت، والآية الأخرى قالوا وإنك لا تهدي، وهنا الآية تفسر بمعنى وهذه بمعنى، إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، يعني ترشد الناس إلى صراط المستقيم. إنك لا تهدي من أحببت، أي أنك لا توفق من أحببت. هذا التوفيق، وهو أن يجعل الله تعالى الهداية في قلب عبده، هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أهله وقومه وعشيرته، لكنه ما كان بيده أن يجعل الهداية في قلوبهم، ولهذا مات عمه أبو طالب على الكفر، مات عمه أبو لهب على الكفر. فيفرق هناك، الهداية تطلق على أمرين، تارة الإرشاد والدلالة، وتارة تطلق على الهداية على التوفيق والإلهام. المراد بالهداية هنا من يهده الله فلا مضل له. ما المقصود بها؟ هل هي هداية الهداية العامة أو الخاصة؟ نعم، هداية العامة، من يهده الله فلا مضل، الخاصة، الخاصة هنا الهداية الخاصة، وهي أن يجعل الله التوفيق في قلبك، هذا هو الهداية هنا، هداية خاصة. من يهده الله ويجعل الله سبحانه وتعالى في قلبه هذا يوفقه لاتباع الحق، هذا لو اجتمع أهل الدنيا على إضلاله لن يستطيع ذلك. ولهذا جاء في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدني أهدكم. فإذا هداك الله عز وجل وألقى في قلبك وجعل في قلبك الهداية واتباع الحق، هنا لا يقدر أحد على انتزاع هذا من قلبك. ولهذا تجد المؤمن يموت وهو صابر محتسب، كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون قبلهم. كان الرجل يقتل في سبيل من أجل أن يرجع عن دينه، لكن لما دخلت الهداية في قلبه يختار الموت على أن يرتد عن دينه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل، من يضلل هذا لا هادي له، من يضله الله تعالى، والمراد بالضلال هنا أن لا يوفق إلى الهداية، هذا لا يقدر، لو اجتمع أهل الأرض كلهم على هدايته لن يستطيع ذلك طبعا. وهذا لا ينبغي أن يفكر فيه الإنسان بتفكير قاصر، فيظن أن الله عز وجل يهدي ويضل هكذا. ربنا سبحانه وتعالى إذا كتب الهداية لشخص أو كتب الضلال لشخص آخر، إنما ذلك على علم عنده، فعلم الله تعالى ليس كعلمنا، هو يعلم ما يكون في المستقبل. هذا الإنسان الذي مات على الضلال، الله عز وجل يعلم أنه لو عاش آلاف السنين فإنه لن يهتدي، كما قال تعالى ولو ردوا، يعني أهل النار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعلم أهل النار أدخلهم الله النار وهم يطلبون الخروج إلى الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك وإلى الكفر وإلى المعصية. فربنا سبحانه وتعالى لا يظلم، لا يضل هذا هكذا ظلما له أبدا، يتنزه سبحانه وتعالى عن الظلم، لكن يعامل الخلق أيضا بما بالهداية والإضلال بما يعلم بما في قلوبهم. هذا قلبه طيب يعينه الله تعالى على الهداية، هذا قلبه خبيث والعياذ بالله ولا يقبل الهدى، فهذا يضله الله تعالى. فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي، فيهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، يعني لا يمكن لأحد أن يهديه مهما اجتهد في ذلك. ولهذا بعض الناس ربما يحاول أن يجتهد في هداية بعض الخلق الذين هم من أهل الضلال، وقد يؤذيه ذلك بقاؤهم على ضلالهم، يجتهد لسنوات طويلة وهو عاجز عن هدايتهم. فهذا ينبغي أن يعلم بأن من كتب الله له الضلال هذا سيبقى ضالا إلا أن يشاء الله. إنما عليك أن تقوم بواجبك أن تبلغ فقط، وليس عليك هداية الخلق، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، طبعا هناك يعني الآيات وردت في ما يتعلق بالهداية العامة والهداية الخاصة، لكن نكتفي بهذا القدر. نعم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، قال ونشهد أن لا إله إلا الله، وإن كان الوارد في خطبة الحاجة بلفظ الإفراد، مقدمة كلها بلفظ الجمع، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شره، لكن لما وصل إلى التشهد في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن ما، لا يأتي بصيغة الجمع. لماذا؟ لأن الجمل الأولى نحمده ونستعينه هذه فيها حمد وثناء على الله، فيها طلب ودعاء، هذه ينوب فيها المؤمن عن أخيه، عندما أدعو وأنت تؤمن أنوب عنك في الدعاء، لا تحتاج أنك أنا أدعو وأنت تدعو. لكن في الشهادة هنا كل واحد يتشهد وحده، لا أنوب عليك. إنسان يقول لك لا أنا لا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، قولوا في مكانك، قولها في مكاني، تشهد في مكاني، لا، هذه لا تقبل النيابة. ولهذا الذي ورد في الحديث بلفظ الإفراد، وإن كان المؤلف اعتمد على لفظ الجمع، وكثير من العلماء أيضا قالوا بهذا ولا مانع من ذلك، لكن الأحسن أن يكون بلفظ الإفراد. قال ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادتان، والشهادتان هما أصل هذا الدين، أصل الإسلام قائم على التوحيد، توحيد الله تعالى، وهو معنى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا توحيد. والثاني، الأصل الثاني، الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يجي إنسان يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، أما الثانية فلا، ليش لا يشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نقول هذا ليس مسلما. يجي نصراني يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا أشهد لمحمد بالرسالة، نقول هذا كافر وليس مسلما. فأصل الإسلام يقوم على هذين الأصلين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث عمر ابن عمر، بني الإسلام على خمس، هذه الأركان التي يقوم عليها الإسلام، بناء الإسلام يقوم على هذه الأركان، على هذه الأسس. أولها وأساسها وأصلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسيأتي الكلام عن الشهادتين، لا أريد أن أتكلم عن الشهادتين الآن لأنه سيأتي في كلام المؤلف الموضع المناسب في الكلام عن النطق بالشهادتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى آخر الحديث. فهذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله بالتفصيل. قال: وحده لا شريك له، هذا توكيد، وحده توكيد للإثبات، لإثبات وحدانية الله تعالى. لا شريك له توكيد للنفي، لأن كلمة التوحيد هذه مركبة من نفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، فأنت تنفي وجود آلهة بحق مع الله إلا الله. فقوله وحده هذا توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. وكلمة وحده هذه تكون دائما منصوبة على الحال، ولا يجوز خفضها. كثير من المتكلمين أو الكتاب اليوم يقول جاء لوحده، هذا خطأ، لا يقال جاء لوحده، وحده دائما منصوبة على الحالية. يعني ولم تستعمل مخفوضة إلا في مثل في المدح ومثالين في الذم. مثل في المدح يقولون فلان نسيج وحده، أنه لا نظير له في عصره في العلم، نسيج وحده، هذا في المدح. ويطلق في الذم أيضا، يقال فلان عيير وحده أو جحيش وحده، يعني جحيش صغير، الجحش حمار صغير. نعم، وهذا الكلام إن شاء الله سيأتي الحديث عن كلمة الشهادتين في مجالس القادمة إن شاء الله. المهم أن هذه الخطبة، خطبة الحاجة هذه، تقدم أنها تضمنت وصول الدين. نكمل طبعا، لا أريد أن أعيد الكلام في هذا، لأنها تضمنت توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات في قوله الحمد، الحمد لله، فيه الحمد هنا توحيد الأسماء والصفات، الحمد لله توحيد الألوهية، نحمده ثم قال نستعينه، هنا توحيد الربوبية، الاستعانة تكون لمن تفرد بالعطاء والمنع والملك، نستعينه نستغفره أو نتوب إليه ونعوذ بالله، هذا أيضا تفيد الربوبية. كذلك من يهده الله فلا مضل له، كذلك نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه كلها تفيد التوحيد العلمي والتوحيد العملي، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كلها تضمنتها هذه الخطبة. فيها إثبات الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فيها إثبات القدر. لماذا؟ لأن الإيمان بالربوبية يتضمن الإيمان بالقدر. كل من آمن بربوبية الله تعالى وأن الله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا بالضرورة أن يؤمن بتوحيد الربوبية. لماذا؟ لو نظرنا إلى القرآن الكريم نجد بأن أصول الإيمان التي ذكرت في كتاب الله لم يذكر فيها القدر، لم يذكر فيها القدر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خمس أصول، لم يذكر القدر لأنه داخل في الإيمان بالله. فالإيمان بالقدر هو داخل في الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. ولهذا في القرآن اكتفى الله تعالى بذكر الأصول الخمسة ولم يذكر الأصل السادس كما في حديث الإسلام والإيمان والإحسان. نعم نعم. نعم لا نعم هذه لا بقدر هنا بتقدير، كل شيء خلقناه بقدر أي بتقدير، وليس بالقدر الذي يراد به أنه أصل من أصول الإيمان. نعم الخطبة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بها المؤلف اختصرها فحذف منها 3 آيات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بهذه الخطبة ثم يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سورة آل عمران، ويقرأ آية النساء ويقرأ آية الأحزاب. هذه 3 آيات كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول: أما بعد. هذه الكلمة كلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع أو للدلالة على الشروع في المقصود. إذا سمعت أما بعد تفهم بأنه سيدخل في المقصود أو انتقل من المقدمة إلى الموضوع، خلافا لمن قال من علماء البلاغة إنه انتقال من أسلوب إلى أسلوب. هذا غلط، ليس انتقالا من أسلوب إلى أسلوب، وإنما هو انتقال من مقدمة إلى الموضوع أو هو يدل على الشروع في المقصود. هذه الكلمة استعملها الناس قديما واختلف في أول من قال بها، وهذا أمر يعني من شاء أن يرجع إلى فتح الباري ابن حجر يجد كلام أهل العلم في أول من نطق بها. هل داود عليه السلام؟ قيل سحبان بن وائل الخطيب الشهير، وقيل قص بن ساعدة الإيادي خطيب العرب، وقيل غير ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم في خطبه ذكر قوله أما بعد، كان يقول أما بعد، وبعضهم يقول وبعد، والأفصح أن تقول أما بعد. وهذه العلماء يقولون أما بعد يفسرونها بمهما يكن من شيء بعد، ولهذا لابد هنا أن يأتي جواب الشرط يكون مفتتحا بالفاء، أما بعد فاء ثم تأتي الكاف فإن أصدق الحديث. هذه الكلمة هذه العبارة كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام ليفهم السامع بأن المتكلم قد انتقل الآن، انتهى من المقدمة وسيدخل في الموضوع. الآن يبدأ المؤلف بقوله، نعم اقرأ. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم هذه أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بها، يقول فإن أصدق الحديث كتاب الله. أصدق الحديث هو القرآن، بل أصدق الحديث هو كلام الله، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، الله نزل أحسن الحديث. فهذه الكلمة فإن أصدق الحديث أو أصدق الحديث كتاب الله معناها لا شيء أصدق من كتاب الله، كقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. من أصدق من الله حديثا؟ هنا هذه أبلغ من النفي، لو قال لا أحد أصدق من الله هذا نفي وفيه إثبات، لا أحد أصدق من الله، لكن عندما تقول ومن أصدق من الله حديثا هذا أبلغ في النفي، لأنك جئت بصيغة الاستفهام كأنك تتحدى، تقول ومن أصدق من الله، إن كان هناك من هو أصدق فأتيني به، فهذا فيه تتضمن معنى التحدي، كأن الله تعالى يتحدى الخلق، إن كان هناك من هو أصدق كلامه أصدق من القرآن فأتوني به. فكلام الله تعالى وكتاب الله هو أصدق الكلام وهو أصدق الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد، وفي رواية: وخير الهدى هدى، يعني الضبط يختلف الضبط، خير الهدي هدي محمد أو خير الهدى هدى محمد. عندما نقول خير الهدي المراد بالهدي الطريق، يعني خير الطرق الطريق الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول خير الهدى يعني خير الهدى هدى محمد، أي خير البيان والإرشاد هو إرشاد محمد وبيانه، سواء فسرناها بهذه أو بهذه كلاهما صحيح، فنحن نجمع بينهما فنقول خير الهدى هدى محمد وخير الهدي هدي محمد، لأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته هي أحسن الطرق، إرشاده وبيانه وطريقته لتبليغه لهذه لهذا الدين هي أحسن الطرق أيضا. فخير الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أراد الخير في الدنيا والآخرة فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وليتمسك بآثاره عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال المؤلف نعم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، في رواية أخرى وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة عامة وقانون كلي في إبطال ورد جميع البدع والمحدثات، سواء كانت في الاعتقاد أو كانت في القول أو كانت في العبادة أو كانت في المعاملة وسائر الأوضاع المحدثة التي أحدثها الناس بعد عصر النبوة، كلها مردودة وباطلة إن كانت متعلقة بالدين. أما إن كانت هذه المحدثات تتعلق بأمور الدنيا فهي مباحة. ما معنى المحدث عندما نقول شيء محدث؟ يعني شيء حديث. عندما نقول بدعة ما معنى كلمة بدعة؟ البدعة في اللغة ما هي؟ هي الأمر المخترع الذي ليس له مثال سابق. إنسان يبتدع شيئا، الله عز وجل يقول بديع السماوات والأرض، ما معنى بديع السماوات والأرض؟ هو الذي أبدعهما وليس لهما مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول، هذا معنى كلمة بدعة. لكن في الشرع عندها معنى آخر، في الشرع البدعة هي كما يعني فيها عدة تعاريف، أمثلها تعريف الإمام الشاطبي. ما هو تعريف الشاطبي؟ في معنى نعم نعم طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. هذه البدعة. البدعة هي أن يأتي إنسان بشيء يتعلق بالدين، له ارتباط بالدين ليس له أصل في الشرع، يأتي ويبتدع للناس هذه العبادة أو هذه المعاملة. نعم أمر محدث، هذه المحدثة هي كل محدثة بدعة، كل ما أحدثه الناس إن كان في الأمور الدنيوية فهذا مباح، أحدثوا السيارة والهاتف هذه أمور مباحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم، لكن في الأمور الدينية لا يجوز إحداث شيء في الأمور الدينية. يأتي إنسان ويحدث لنا حدثا ويقول صلاة العشاء نصليها سرا عشان نصليها جهرا، هذه بدعة. يأتي آخر ويقول نحن ندخل إلى المسجد فلما لا نصلي سنة الفجر سويا، تحية المسجد نصليها جماعة، صلاة الظهر نصليها جهرا، لأن بعض الناس لا يعرف القراءة نصليها جهرا، هذه كلها بدع. هذا في الصلاة كذلك في العبادات الأخرى. فما جاء في الشرع مطلقا إن قيدناه إما بزمن أو بمكان أو بهيئة مخصوصة أو بعدد مخصوص، هنا نكون قد ابتدعنا في الدين. هذه البدعة حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. هذه العلماء يقولون هذه كلية موجبة، هذه كلية موجبة. الكلية الموجبة هي التي لا يستثنى منها شيء، يعني كل الأفراد تدخل تحت هذه الكلية. هذه عندما يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما يجيش إنسان ويقول لك لا هذه بدعة ليست ضلالة، لأنه حينئذ سيكون كلامه هنا فيه مشاقة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، هو يجي يقول لك لا هناك بدعة ليست ضلالة، هناك بدعة حسنة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم، قال كل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا الأحاديث في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. من أحدث حدثا أو آوى محدثا أخفاه عنده فعليه لعنة الله، لأن هذا يؤدي إلى تدمير الدين. فالنصارى مثلا ابتدعوا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ابتدعوا في دينهم حتى حرفوا الدين، كثرت البدع حتى ترك أصل دينهم وتمسكوا بالبدع ولهذا وقعوا في الكفر. هذه البدع أيضا درجات، منها ما هو يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. هناك بدعة مكفرة تخرج صاحبها من الإسلام، وهناك بدعة بمنزلة الكبائر، وهناك بدعة بمنزلة الصغائر. فالبدعة ليست على منزلة واحدة، وإنما هي كالمعاصي، هناك صغائر وكبائر ومكفرات. هذه البدع كلها مذمومة شرعا، ذمها النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة البدعة أحيانا تطلق ويراد بها المعنى اللغوي، لأن هذا الأمر لم يسبقه مثال من قبل، يعني ليس له مثال سابق، وتطلق ويراد بها المعنى الشرعي. إذا أريد بها المعنى الشرعي فهي مذمومة، وإن أريد بها المعنى اللغوي فلا مانع من ذلك. ومن هذا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمت البدعة هذه، وفي رواية إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة. لكن ماذا المقصود؟ العلماء قالوا مراد ابن عمر رضي الله عنه أن هذه البدعة بالمعنى اللغوي، لأن عمر رضي الله عنه هو أول من جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح. لكن هل هي بدعة بالمعنى الشرعي أي أنها ليس لها أصل؟ لا، لها أصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، خرج فصلى بالناس 3 أيام صلاة التراويح، يأمهم، هو يصلي ويصلي خلفه جماعة من الصحابة، خرجوا اليوم الأول واليوم الثاني، اليوم الثالث امتلأ المسجد، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام. في اليوم الرابع لم يخرج خشية أن تفرض عليهم، لأنه كان الوحي ينزل. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت فعلكم البارحة، رأيت بأنكم جئتم ملأتم المسجد، لكنه لم يخرج وعلل، ذكر السبب، قال خشيت أن تفرض عليكم ولن تطيقوا ذلك. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي. أبو بكر رضي الله عنه اشتغل بحرب الردة ومانع الزكاة، ولهذا لم يحيه كثيرا من السنن، لأنه كان مشغولا بما هو أعظم، وخلافته كانت قصيرة لكنها مباركة. فعل في 2 سنة وبضعة أشهر ما لم يفعله عمر رضي الله عنه في أكثر من 13 عاما. ثم لأنه أبو بكر كان يعمل على يعني حماية الدولة الإسلامية، لأنه وقع تفرق، وقع شقاق، ظهرت ردة، ظهر دعاة أدعياء النبوة، فهو كان يثبت أركان الدولة الإسلامية. عمر رضي الله عنه لما جاء وجد أن الدولة قد أركانها ثابتة. ولهذا توسعت الفتوحات في عصر عمر رضي الله عنه، لأنه كان الآن عمر رأس المال موجود، هو يبحث عن الفائدة. في زمن أبي بكر رضي الله عنه رأس المال كاد أن يفقد، ولهذا كان يحرص على حماية الإسلام والمسلمين. عمر رضي الله عنه في خلافته لما استقرت الأمور اقترح هذا الاقتراح، لماذا لا نجمع الناس على إمام واحد وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما فعلوها قال نعمت البدعة هذه، وليس المقصود أنها لا أصل لها في الدين، بل لها أصل، هذه السنة، سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تركها لسبب، فلما زال السبب أحياها عمر رضي الله عنه. فإذا أطلق لفظ البدعة في كلام السلف فالمقصود به البدعة، إذا أطلقت بغير معنى الذم فالمقصود بها البدعة اللغوية. فأما الأصل في البدع فكلها مذمومة، لقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طبعا والكلام عن البدعة وعن الفرق بينها وبين بعض المسائل التي قد تشتبه على بعض الناس هذه تحتاج إلى جلسات مطولة، لكن المهم أن نعلم بأن الواجب على المسلم أن يحذر من المحدثات، أن يحذر من البدع، وكما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالبدع كلها شر، البدع كلها شر، والسنة كلها خير في الدنيا والآخرة. ولهذا لابد من اتباع كتاب الله، أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، المراد بالأمور هنا الشؤون، وليس لأن الأمور هي جمع أمر والأوامر هي جمع أمر، كلاهما جمع أمر، لكن الأوامر هي ما طلب منك فعله طلبا جازما، وأما الأمور هي معناها الشؤون. إن كانت هذه من شؤون الدين، من شؤون الشرع، هذه المحدثات فهي محرمة، إن كانت من شؤون الدنيا فهي مباحة، طبعا إلا إذا كان لها دليل آخر يدل على التحريم، وإلا في الأصل أنها مباحة. نعم نعم، الوقت نكتفي بهذا، وإن شاء الله لن نطيل في هذا مسألة المقدمة لأن انتهينا منها، لا نتكلم ولا نوسع الحديث في مسألة ذم البدع، فقد ألفت في ذلك كتب، العلماء من شدة عنايتهم وخوفهم من البدع ألفوا في ذلك الكتب، كتبا تحذر من البدعة. الإمام الشاطبي ألف كتاب الاعتصام، هو كتاب ضخم في بيان أصول البدع وردها وإبطالها ورد على شبه أهل البدع والأهواء. كذلك الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي أيضا، كلهم يعني علماء المالكية ألفوا في هذا الباب، له كتاب البدع والحوادث، هو كتاب يعني صغير الحجم مقارنة مع الاعتصام، لكنه واسع العلم وأكثر فيه من المثال. كذلك ابن الحاج في كتابه المدخل أيضا، وهو كتاب كبير أيضا، هو من علماء المالكية. كذلك أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، وغيرها من الكتب التي صنفت في هذا الباب في بيان إبطال البدع. ولهذا ينبغي أن على المسلم أن يحذر من أي بدعة أحدثت في الدين، سواء كانت بدع عقائدية كبدعة الخوارج وبدعة الشيعة والمرجئة، هذه الطوائف التي أحدثوا بدعا عقائدية، منهم من أحدث بدعا أخرى، بدعا في العمل في العبادة، منهم من أحدث بدعا في القول، كذلك في المعاملات، في باب المعاملات في البيوع والنكاح والعقود والفسوخ وغيرها أحدثوا بدعا، فهذه ينبغي على المسلم أن يحذر منها وأن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في المجلس القادم إن شاء الله نبدأ مباشرة في بيان قواعد الإسلام، لأنه إن شاء الله يبدأ الحفظ، مش مجرد مجلس نسمع وننصرف، لا، لما ندخل في الكتاب المقدمة سهلة، كلها كلكم يحفظ خطبة الحاجة. الآن لما ندخل كاين مجموعة ستبدأ في الحفظ إن شاء الله، لأنه لابد من الحفظ، مجرد الفهم وحده لا يكفي، لابد من حفظ الأدلة، كلام المؤلف رحمه الله بدليله من القرآن ومن السنة، وهذا أمره سهل إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، فإن كان هناك سؤال وإلا نختم المجلس. نعم تفضل. العقائد الإسلامية للشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله. نعم. نعم يستدل بهذا، هذا الحديث أيضا يدل على إبطال البدع وإحياء السنن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذه لا نقول بأنها فقط سنة عمر رضي الله عنه، هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها في حياته ثم تركها خشية أن تفرض على الأمة، ثم لما جاء عهد عمر رضي الله عنه أعاد إحياء هذه السنة، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بعد ذلك أصبحت سنة خليفة راشد، لأن السنن عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه متفق عليها ولا خلاف فيها. هناك سنة الخلفاء الراشدين، وهو ما فعله أحد الخلفاء الراشدين، وليس المقصود ما فعلوه جميعا، لأن هذا غير ممكن، وإنما ما فعله واحد منهم، ما سنه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أجمعين. إذا سن أحدهم سنة واتبعه الناس على ذلك فهذه سنة خليفة راشد. لكن صلاة التراويح أول من صلاها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجماعة، ولهذا هي سنة النبي قبل أن تكون سنة خليفة راشد. نعم، هذا جمع القرآن، هذه سنة سنها أولا أبو بكر بإجماع الصحابة، وكذلك يعني من الأم طبعا كان الجمع الأول والجمع الثاني والجمع الثالث، لكن هناك سنن، مثلا الأذان في بالنسبة لصلاة الجمعة، الأذان الأول سنه عثمان رضي الله عنه، أذان الأول لصلاة الجمعة سنه عثمان، لم يكن قبله، وإنما أول من سن هذه السنة هو عثمان رضي الله عنه، وتبعه على ذلك علي بن أبي طالب، فهذه سنة خليفة راشد. نعم، طبعا هذه لو ندخل في بعض التفاصيل ربما يطول بنا الكلام ونؤخر الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.